بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله سن له قصر رباعية ركعتين، هذا بيان لحكم القصر وأنه سنة عند الجمهور أهل العلم ليس بواجب، فلو أتم صحت صلاته، لقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفى الجناح وهو الإثم، فدل على أنه ليس بواجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زيدوا فلا يدل على العزيمة، فلا يدل على العزيمة بين قوسين الوجوب. ما العزيمة؟ يعني الإلزام. العزيمة يعني الإلزام الوجوب، وإنما يدل على الرخصة. وإنما يدل على الرخصة. ثانيا أن المسافر لو صلى خلف المقيم أتم، أن المسافر لو صلى خلف المقيم أتم، فهذا يدل على عدم الوجوب. هذا يدل على عدم الوجوب. ثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان، أتموا خلف عثمان حين صلى في منى 4 ركعات، حينما صلى في منى 4 ركعات. فلو كان القصر واجبا ما تابعوه. والقول الثاني ما تابعوه في الإتمام. والقول الثاني أن القصر واجب، أن القصر واجب، وهذا قول أبي حنيفة وابن حزم. وهذا قول أبي حنيفة وابن حزم. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها. ها؟ كامل كلام تبدو؟ اي اذا انت نطيت، انا بقصدك مثلا البسط. اي نعم، ان الصلاه حيث اشتطعنا، قالت فرضت الصلاه، ان الصلاه فرضت ركعتين، فاقرت صلاه الحضر السفر وتمت صلاه الحضر، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. تقول الصلاة أول ما نزلت الصلاة من السماء ركعتين كلها في السفر والحضر، واستمر على هذا 3 سنين. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة زيد صلاة الحضر الظهر والعصر والعشاء ركعتين زيادة. أي نعم، كل سمكة 2 ركعات على طول. والدليل الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا عام في صفة الصلاة، وهذا عام في صفة الصلاة، ومنها عدد الركعات، ومنها عدد الركعات. وكان يصلي في السفر 2 ركعات فقط، وكان يصلي في السفر 2 ركعات فقط. القول الثالث أن الإتمام مكروه، أن الإتمام للمسافر مكروه، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر، لأنه خلاف هدي النبي. ها؟ ما في قبل ايش آخر ما كتبت؟ قول الثاني اطمر، الله اطمر لك، اطول يعطيك ابراهيم بعدين. قول الثالث ان الاتمام بالسفر مكروه لانه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر، ولان ابن مسعود رضي الله عنه لما اخبر ان عثمان رضي الله عنه اتم استرجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع يعني قال إنا لله وإنا راجعون، ومع هذا صلى خلفه أربعا. فدل على أنه مكروه وليس بواجب، وليس محرما، لا مكروه وليس محرما. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ها؟ وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الذي يترجح، لكن ليس ترجيحا كبيرا، لكنه ليس ترجيحا كبيرا. طيب، وعلى هذا الشيخ وش يميل إليه؟ اللي هو لا شيخني يميل للوجوب، شيخني يميل إلى أن القصر في السفر واجب، لكنه يميل إلى هذا أكثر. ما هو المكروه؟ ولذا قال عن في القول الأول لما ذكرنا، والشيخ ابن حزم قال قول قوي اللي هو ان المسافر يترخص ولو كان السفر محرما. ها؟ ما شيخنا رحمه الله، انا ارى انه مكروه، والمكروه يزول بالحاجه. واذا كذا صليت بالناس في، اما صليت باناس يثقون بي او قليلين اقدر اسيطر عليهم، قصرت. فان صليت باناس اجناب او في مساجد كبيره أتم يعني أكره هذا، لكن لأني أريد أن أصلي من أجل ألقي الكلمة، العادة ألقي الكلمة عليهم، أصبت إماما سوي أي لقاء، تقدمت وتميت، وصار في الرياض يوم المسجد قدموني كذا، قالت تقدم شاشة طويلة، قالت تقدم ما أتميت. لو قصرت يعني قال في حي صبيس حتى تقول يا اخي انت قاصر، لا تصلي بنا كذا، قال واحد مره ثانيه. وصلت مره في الدمام مع الناس يعرفوني، صلت ركعتين قاموا يتكلمون ويصيحون. مثل ما كنت من نفسك انك تقصر. ها؟ ايه، انا قلت اذا كان محصورين شويين، بس أنا صرت 3-4-5 أو عمان ما هم كانوا صحيحين علي ولا شيء، ما في شيبان سعوديين ولا شيء، قصرت كان أصر ركعتين الله أكبر على علمهم. أما الصف وش طوله شيبان أو يجوا الناس متأخرين يحصل لخبطة أتم. والمكروه يزول بالحاجة، الكراهة تزول بالحاجة في داخل الأحياء. إيش؟ يعني تصلي الظهر أربعا. نعم. إيه. وصلي العصر بعدها ركعتين قصرا جمع. إيه هذا المشروع. أنت أتميت خلف الإمام أربعا هذا الواجب. ولما صرت بالحالك صليت ركعتين. نعم. ولا يلزم ما قال صليت أربع وصلي أربع، لا. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. هذه الجملة يريد المؤلف رحمه الله يبين متى تبدأ رخص السفر، متى تبدأ رخص السفر. وهو إذا فارق البلد، ومفارقة البلد تكون إذا كان عامر البلد خلفه. والمراد بعامر البلد البيوت المسكونة، سواء كانت مبنية من الحجر أو المدر. الحجر أو المدر، إيش المدر؟ الطين، مدر أو القش، يمكن كشاش، والإيه كشاش جريد، حين نبدأ من القصب، قصب الهزمة، قصب السكر أو قصب الذرة، في بيوت كذا إنهم بيوت، أو الأعواد أو الخيام، إذا لكنها مستقرون، بلد مستقرة. متى تبدأ رخص السفر؟ إيه فلا يترخص حتى يخرج، مثل الرياض، واحد سافر من نسيم إلى مدن الحائر، يعني يمكن 30 كيلو، ما يترخص. إيه أشير الخلاف وخلوه لا تكتب عشان ما يشوش عليكم. وقال بعض العلماء إن هي ترخص من مكانه، إذا عزم وفي بيته يقصر ويفطر ويمسح ثلاث يتخصص رخص سفر، وهذا قول ضعيف. وإن كان ورد عن بعض الصحابة عن أنس مالك الكعبي، والثقل الثاني أنه لا يترخص إلا بعد أن يمشي مسيرة يوم وليلة، هذا قول مجاهد. ها؟ لا أقل، نصها بردين، وها قولا متقابلا، هم كلاهما ضعيف، لكن فيه من يفتي الآن بذلك. المطارات غالبا خارج البلد، في الوادي النجم على قصر، في الرياض كذلك خارج البلد. مطار الرياض القديم داخل الرياض، أهل الرياض ما يجوز يقصرون فيه، لكن الآن خارج الرياض، وكذلك مطار الوادي خارج الوادي تجمع وتقصر. طيب في مطارات يعني تكون في البلد، أظن جدة، جدة في البلد ولا لا؟ إيه يسألها الجدة. المطار اللي خارج البلد خلاص أقصر فيه إذا أنت مسافر، أما تروح تودي أبوك مثلا تعود تقصر هناك لا. نسبك أنت إيه خارج بلد، خارج القرية. مشكلة الجوبة هنا هي قرية، كانها كلها قرية. فإذا شك الإنسان هل بدأت رخص السفر أو لا، فالأصل عدم ذلك. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: متى يقصر من ابتدأ السفر؟ قوله إذا فارق عامر قريته هذا بيان الشرط الثالث من شروط القصر، وهو أن يخرج من العمران، فلا يبدأ السفر إلا إذا خرج من عامر البلد. أما ما دام في داخل البلد فإنه لم يبدأ السفر ولو كان يمشي بقصد السفر، لأن السفر مأخوذ من السفور أو الإسفار، مأخوذ من السفور أو الإسفار، وهو البروز في خارج البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا خرج من البلد إلى أن يدخل في البلد. وقوله عامر قريته، المقصود به المباني المسكونة أو خيام قومه، إذا كانوا عادة يسكنون في خيام فهي تقوم مقام المباني في الاعتبار. والشرط الرابع من شروط القصر أن ينويه عند تكبيرة الإحرام، فتبين أن شروط القصر أربعة: أولا أن يكون السفر مسيرة يومين للراحلة فأكثر، ثانيا أن يكون السفر مباحا، ثالثا أن يفارق عامر البلد، رابعا أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام. أكتب والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط الأخير، والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط. إيه، كما ذكره الشيخ حفظه الله صفحة 29. إيه، كما ذكره الشيخ حفظه الله صفحة 29. اذهبوا إلى صفحة 29 السطر الرابع في الشرح، السطر الرابع في الشرح. أقرأ عبد المنعم. والصحيح، قال حفظه الله، والصحيح إن شاء الله أنه يقصر اعتبارا بحالة السفر، ولا دليل على اشتراط النية للقصر عند التحريم. اكتبوا. قال الشيخ ابن العثيمين، علقوا. إيه نفسه. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: فكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام، لا يلزمه نية الإتمام، فكذلك المسافر، فكذلك المسافر لا يلزمه نية القصر. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أحرم حضرا ثم سافر، أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها. طيب، المؤلف من هنا سوف يسرد 11 مسألة كلها يلزمه فيها الإتمام، لكن في بعضها خلاف أتكلم عليه. قوله إن أحرم حضرا ثم سافر، يعني أحرم فهو في البلد ثم سافر أثناء الصلاة، وهذا يتصور إما في السفينة إذا كان يمشي في سفر في البحر في النهر، أو في الطائرة كبر ثم طارت الطائرة، فهنا يتم. طيب، قال: أو سفر ثم أقام، عكسها، هو يمشي في السفينة كبر ودخلت السفينة البلد انتهت رخصة السفر، أو في الطائرة فوق كبر ثم وقع الطيارة، فهنا يلزمه أن يتم، لأنه اجتمع في حقه مبيح وحاضر. شو معنى حاضر؟ مانع. والقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يقدم الحاضر احتياطا، قدم الحاضر احتياطا. طيب، وقوله: أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، كما لو سافر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، يصلي الظهر بعد المغرب، سافر في الليل تذكر ما صلى الظهر، نام عنها، فهنا يصليها تامة، لأنه يصليها صلاة تامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فقوله يصليها يشمل عينها ووصفها، فكما أنها الظهر فيصلي الظهر، أربعا يصليها أربعا، وقول أو عكسها، يعني لو ذكر صلاة سفر في حضر يوم وصل البلد قال أمس الظهر ما صليت في الرياض، انشغلت ونسيت ونمت، فعلى قول المؤلف يتم أيضا. قال لأن الاعتبار بحالة الأداء، والصواب أن يصليها مقصورة الحديث، فليصليها عينا وصفا، فكما أنها كانت في حقه مقصورة فكذلك يصليها مقصورة، هذا الصواب. نعم. قال الشارح حفظ الله تعالى: هذا فيه بيان الأحوال التي يلزم المسافر فيها الإتمام، وهي 11 مسألة. الأولى: وإن أحرم حضرا ثم سافر، إذا أحرم بالصلاة حضرا ثم سافر في أثناء الصلاة، كما إذا كان في سفينة داخل البلد ولما أحرم مشت السفينة وخرجت من البلد، فهذا يتم الصلاة لأنه بدأها وهو في داخل البلد ودخل في الصلاة وهو مقيم، فيتمها اعتبارا بحال البداية. الثانية: أو سفرا ثم أقام، وكذلك العكس، لو أحرم وهو مسافر ثم وصل إلى البلد في أثناء الصلاة فإنه يتم الصلاة كما لو كان في سفينة أو طائرة مثلا، وأحرم بالصلاة خارج البلد ثم هبطت الطائرة أو رست السفينة داخل البلد، فهذا يتم الصلاة. قول الشيخ حفظه الله: فيتم اعتبارا بحال البداية. التعليل هذا لو طبقنا على اللي بعدها يقصر، لكن في الروض يقول اكتبوا. قال البهوتي في الروض، قال البهوتي رحمه الله في الروض: لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر، حكم الحضر والسفر، فغلب حكم الحضر، غلب حكم الحضر، انتهى. قال شيخنا رحمه الله ابن عثيمين، قال شيخنا رحمه الله: والقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر، حاضر كيف تكتب؟ الضاء بالعصر ولا بالعصا؟ بالعصا. حاضر يعني مانع، حاضر اكتب إذا اجتمع مبيح وحاضر، حط بين قوسين مانع، بين قوسين مانع، حاضر يعني مانع، إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحاضر. إيش؟ إيه ماذا؟ حاضر مانع. قال الله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. إيش معنى محظورا؟ ممنوعا. هذا النوع ها؟ إيش؟ إيه نعم، حاضر بالضاء أخت الطاء، وليس حاضر أخت الصاد. أقرأ. قال حفظه الله تعالى: الثالثة: أو ذكر صلاة حضر في سفر، فإنه لا يجوز له القصر بل يصليها كاملة لأنها وجبت عليه تامة، فليصلها في السفر تامة، لأن العبرة بوقت وجوب الصلاة ليست العبرة بوقت فعلها. هذا ينتقض اللي بعده، واقع تعليل الشيخ في المكانين ينقض اللي بعده، ولا لا؟ قلنا العبرة بوقت الوجوب. طيب الثانية: وقت وجوبها، وجوبها قصرا. طيب ليس أكتب. قال ابن قاسم رحمه الله، قال ابن القاسم رحمه الله: إجماعا لا، أو ذكر صلاة حضرا في سفر إجماعا. حكاه أحمد وابن المنذر والنووي والموفق وغيرهم، حكاه أحمد إجماعا، حكاه أحمد وابن المنذر والنووي والموفق وغيرهم، انتهى. اقرأ الرابعة. الرابعة أو عكسها أو عكسها كأن ذكر أن عليه صلاة سفر لم يصلها في السفر لأنه نسيها، فيصليها في الحضر تماما، لأن العبرة في هذه الحالة في فعل الصلاة لا في وقت الوجوب، والأصل الإتمام فيعود إلى الأصل. هذا غير صحيح، يعني ينتقض الكلام. أكتبوا. والقول الثاني أنه يقصر، أنه يقصر ذكر صلاة سفر في حضر، وهذا قول مالك وأبي حنيفة. والدليل أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. فقوله فليصليها يشمل عينها ووصفها. وصفها هنا كانت ركعتين، ومن جهة التعليل لأنه يقضي ما فاته. الدليل الثاني تعليل لن يقضي ما فاته وهو ركعتان، وهذا اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب انتهى الدرس. أحسن الله عليكم. أنا لكم مسافر مثلا، يعني نوى التأخير، جمع التأخير، أيوه، وقام دخل البلد مثلا في الظهر والعصر، وصل العصر بعد أن خرج وقت الظهر، هل يصلي الظهر مقصورة أم إيه؟ نقول أما العصر فاضح نصليها أربعا، ولكن الظهر ربما نقول يراك أصقصرها، لكن أحوط ألا يفعل، صليها أربعا. أظن هذا قول جمهور العلماء، وجبت في حقه وهو كان مسافر. إيه، بس حينما سافر كان الوقتان وقتا واحدا يمتد، وصحيح لما دخل العصر انتهت يعني وقت الظهر، لكن الظهر والعصر لهما تعلق. لذلك بعض العلماء بل الجمهور على أنه لو طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة وجب أن تصلي الظهر والعصر. فمثل هذا ما يتجرأ الإنسان يقول له صلي ركعتين، ما تجرأ. لكن لو صلىها قد صلىها في الطريق مثلا وصل قبل وقت العصر، إيه، وقد صلى العصر قد صلىها مع الظهر، إيه، يلزمها العصر ولا ما يلزمها؟ لكن بعض العلماء قال إذا كان يغلب عليه أنه يدخل البلد قبل دخول الوقت الثانية لا يجمع، ومال إلى هذا شيخنا رحمه الله. واضح؟ إنسان مسافر ويوم جاء محطة الفاس، لا الصفا، الساعة مثلا 2:00، قال بصلي الظهر والعصر عشان أنام. بعض العلماء يجيزه، قال إن علي رضي الله عنه قصر وهو يرى منازل الكوفة، لكن بعض العلماء يقول ما يجوز. وشيخنا رحمه الله ما يحبذ هذا، يقول إذا كان يغلب على ظنه أن يدخل البلد قبل دخول وقت الثانية لا يجمع، لكن لو جمع ما تبطل صلاته. الله أعلم.